بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، النداءات كثيرة، الله سبحانه وتعالى ينادي البشر وينادي وينادي، وهنا نداء أيضا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ودنا نعيش مع هذه المعاني المباركة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال ربنا وقوله الحق: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. النداء في القرآن جاء على أنواع. فنادى الله جل وعلا الناس وهم ينتسبون إلى أبيهم يا بني آدم، وناداهم بأوصافهم يا أهل الكتاب، وناداهم عموما يا أيها الناس، وناداهم منتسبين إلى أبيهم الأقرب كما في هذه الآية: يا بني إسرائيل. وإسرائيل هنا هو نبي الله يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، وقد جاء ذكره في القرآن على أنه يعقوب، وجاء ذكره في القرآن على أنه إسرائيل، وهو الأشهر. قال الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال: ومن ورائه إسحاق يعقوب. وقال في إسرائيل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وأجمع المفسرون على أن المراد بإسرائيل هنا هو نبي الله يعقوب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعمة هنا نعمتان: نعمة هداية أرواح، ونعمة نجاة أبدان. فنعمة هداية الأرواح جاءت آيات تمتن بها عليهم: ولقد آتينا موسى الكتاب. فهذه نعمة الهداية الأرواح إلى الدين. ونجاة الأبدان في نفس السورة: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لكن نعمة الهداية أعظم من نعمة نجاة البدن، لأن البدن لو نجا وبقي على الكفر سيكون حصبا لجهنم. فقال ربنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن نحن أمام كم عهد؟ عهدان. أمام عهدين: عهد من الله لهم، وعهد منهم إلى الله. فالعهد الذي من الله لهم أنهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أدخلهم الله الجنة. وهم وعدوا الله، عاهدوا الله أن يعبدوه. هل هذا خاص ببني إسرائيل أم عام؟ ينطبق على الاثنين. قال: ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والله لا ملزم له، لكنه أوجب على نفسه حقا أن من عبده دخل الجنة. فقال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ممكن أن يكون العهد الأول: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا شيء كتبه الله جل وعلا في الأزل، عهد أخذه الله في عالم الأرواح منا. قد يكون هذا هو العهد، وقد يكون ما أخذه الله جل وعلا من ميثاق على بني إسرائيل أن يعبدوه جل وعلا. هذان هما العهدان: وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. الرهبة الخوف، لكن غالبا ما تقترن بالمحبة والخشية والطاعة. وتقديم المفعول إياي الضمير دلالة على الحصر، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يرهب أحدا عبادة إلا الله، يعني لا يرهب أحد عبادة إلا أن يرهب ربه. لكن الخوف الجبلي، الخوف الطبيعي، لا يثرب الله جل وعلا عليه، فإن الله جل وعلا نسبه حتى إلى أنبيائه: وأخافوا أن يقتلون، كما في خبر موسى عليه السلام. فهذا ينبغي أن يفرق ما بين هذا وهذا. وكل إنسان لو رأى وحشا كاسرا أو ظالما قاسرا خوف فطري. فقال جل وعلا وإياي فارهبون وآمنوا. هذا خطاب لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا وقت نزول القرآن. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. بما أنزلت ما موصوله أي بالذي أنزلت، وما الذي أنزله الله؟ القرآن. مصدقا لما معكم، ما الذي معكم؟ التوراة. فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كل والقرآن كله من عند الله. ولذلك لا يمكن أن يعارض هذا هذا، لأن كل كتاب مصدقا للذي من قبله، كما أن الرسل كل منهم يصدق الآخر. فقال جل وعلا وآمنوا بما أنزلت على نبيي على رسولي على محمد صلوات الله وسلامه عليه مصدقا لما معكم. فالقرآن جاء مصدقا للتوراة. ولا تكونوا، هذا نهي، فالأول كان أمرا وهنا نهي، فلا هذه ناهية بدليل أن النون بعدها حذفت. والفعل من الأفعال الخمسة إذا سبق بأداة جزم وهي لا الناهية هنا تحذف نونه، مما يدل على أن لا هنا ناهية وليست نافية، لأن لو كانت نافية فإن لا النافية من الهوامل ليست من الحوامل لا تحذف النون، لكن ولا تكونوا هذه ناهية ولذلك حذفت النون. ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا ينبغي وأنتم عندكم ما يدل على صدقه أن تحملوا لواء الكفر وتكونوا أول الكافرين به. فإن أهل الإشراك يؤثمون على أنهم كفروا، لكن قد يكون أقل منكم حالا لأنكم لديكم ما يصدقه، وهؤلاء ليسوا بأهل كتاب، ليسوا مثلكم أهل كتاب، ليسوا مثلكم أهل كتاب. فقال ولا تكونوا أول كافر به. وأهل العلم من النحاة يقدرون هنا، يقدرون محذوفا، يقولون ولا تكونوا أول فريق كافر به، يقولون إنما بعد اسم التفضيل هنا يكون لابد أن يوافق ما قبله ما بعده. ولا تكونوا واو جماعة فلابد أن تكون جمع، فلما جاءت كلمة كافر مفردة قدروها بفريق، ولا تكونوا أول جمع أول فريق كافر به. ثم قال الله في نهي آخر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فلو جاءنا أستاذ عبد الرحمن آت وقال نشتري بآيات الله، لكن ليس بثمن قليل، بثمن عالي كبير. فالجواب كل شيء تشترى به آيات الله فهو قليل. هذا معنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا مهما كان، فليس الآية معاذ الله مفهومها الترخيص والإذن بأن يشترى ثمنا عاليا، لا، فمهما على ولا شيء هو ولا شيء مقابل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، كما قال في الأول وإياي فارهبون. قلنا إن التقديم يفيد الحصر، وهذا يدل على أنه فقط هو إفراد الله تبارك وتعالى في العبادة. وهذه الآيات المباركات من سورة البقرة هي من جملة آيات خاطب الله جل وعلا فيها بني إسرائيل وأقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة، لكن الحسد الذي كان في قلوبهم للعرب عامة ولرسولنا صلى الله عليه وسلم خاصة جعلهم ينكلون، جعلهم يحيدوا عن الحق، جعلهم يقترفوا الإثم. وهذا والعياذ بالله من أعظم عواقب الحسد على الإنسان، أنه يحرمه الخير. والله جل وعلا يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وعياذا بالله إذا أراد الله بعبد أن يقصر عن الخير جعل الحسد في قلبه، فيمنعه الحسد من قبول الحق، يمنعه الحسد من مواساة أخيه، يمنعه الحسد من الاعتراف بالذنب، يمنعه الحسد من أمور عديدة، ويجعله بذلك ينأى عن الخير. ولا ريب أن الإنسان إذا علم أن الخير كله بيد الله، والله وحده من يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء ويحكم في خلقه ما يشاء، قبل هذا كله. نعم فضل الشيخ، هنا أيضا ولا تكونوا أول كافر به، يليت لو شوي نخرج على الموضوع في الأوائل في قضية أول تاريخيا يعني. التاريخية الله يقول ولا تكونوا أول كافر به، هذا خطاب لبني إسرائيل. نعم. لكن دائما الأعمال الأفعال الرجال يكون فيها أوائل، ما دام هناك حدث يكون هناك أحد متلبس به. الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونبي الله موسى يقول

بشرها إلا بشر لا يذكرونه إلا بشر. يقولون كذلك مثلا خالد بن عبد الله القسري أول من جمع الناس حول الكعبة كان الناس يصلون فقط خلف مقام إبراهيم في الجهة التي فيها المقام، لكنه جمع الناس على جميع زوايا الكعبة جهات الكعبة. هذا خالد بن عبد الله القسري. وهكذا كانوا كان المؤرخون يحرصون على تسجيل من فاز بسبق أو لم يفز بسبق في قضية الأوائل. وهذا يصنع لنفسه مجدا في الخير، وهذا ربما يصنع لنفسه مجدا لكن في الشر. وبعض الناس عياذا بالله هو يحب الصدارة ويقبل بها أيا كانت، المهم أن يذكر كما جاء بال عربي في ماء زمزم في يوم الحج حتى يذكر ولو باللعنات، المهم أن يذكر. نسأل الله العافية. اللهم آمين. فضيل الشيخ، نريد أن نعيش مع آيات في كتاب الله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين. هذه آيات عظيمة ختم الله جل وعلا بها سورة الحج، وقال فيها جل ذكره: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قول ربنا وجاهدوا في الله حق جهاده، هو الأصل أن يقال في غير القرآن وجاهدوا في الله حق الجهاد، لكن قال في حق جهاده حتى ينسب يعني يصرف العمل كله لله، حتى يصرف العمل كله لله. والجهاد له أنواع: جهاد الكفار، وهذا الذي رتب الله جل وعلا عليه أعلى المقامات وهو مقام الشهادة، فهي من أعلى المقامات. وقال ويتخذ منكم شهداء، ليس كل أحد أهلا لأن يموت شهيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على شهداء أحد واستغفر لهم ودعا لهم، وتلا في بعض الروايات وإن كان في بعضهن ضعف قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال في حق عمي حمزة: سيد الشهداء حمزة. والمقصود هذا من الجهاد. كذلك مجاهدة النفس ومجاهدة الهوى، لا ريب أن النفس البشرية تحتاج إلى أن يجاهدها الإنسان جهادا عظيما ليستقيم بها على الجادة. قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد أخطأ بعض المفسرين عندما قال إن المقصود بها أهل الثغور، هذه الآية ليس المقصود بها أهل الثغور، هذه آية مكية قبل أن يكون هناك ثغور. ولهذا بعض الناس اليوم يقول: أهل الثغور أدرى واسألوا أهل الثغور، اعتمادا على هذه الكلمة. هذا ليس بصواب، فإن المجاهد جندي، قد يكون عالما وقد يكون غير عالم، والشرع والدين لا يسأل فيها إلا العالم. وهذا من التخطئة. نعم، المجاهدون في سبيل الله من أرفع درجات ومن أعلى الأمة مقاما عند الله في الآخرة وفي الدنيا، والجهاد حق وقائم إلى قيام الساعة، وهؤلاء هم الصفوة والذروة في الأمة، لا نختلف في هذا. لكن في السؤال لا. مثلا يعني بعض مثلا عمير بن الحمام مثلا، وعمير بن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص هذا صحابي كان عمره 16 عاما في بدر ومات شهيدا، فلا يعقل أن يأتي أحد بالآية في مسألة العلمية ويسأل عميرا وعمره 16 عاما باعتبار أنه مجاهد على فقه هذه الآية، إنما يسأل العلماء. فإن كان هذا العالم مجاهدا فقد جمع الحسنين، وإن كان المجاهد عالما كذلك جمع الحسنين. نعم. يعني هذا لابد من التنبيه عليه. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، الاجتباء الاصطفاء، وهذا اجتبى الله هذه الأمة من الأمم واجتبى الصالحين منها. يعني الاجتباء درجات، من حالة إلى حالة. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ريب أن الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة. من تأمل في العبادات المحضة وأحكامها الفقهية تبين له كيف أن الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة. فنقلنا جل ذكره في الوضوء من الماء إلى التيمم عند عدم وجوده أو تعذر استعماله، وهذا من رفع الحرج. ورخص لنا، ورخص للمسافر أن يفطر وللمريض أن يفطر، وجعل الصلاة الرباعية ثنتين، هذا كله من رفع الحرج. وقال في الأطعمة إلا ما اضطررتم إليه، بل قال حتى في العقيدة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا كله من رفع الحرج عن الأمة. ومن دلالة أن هذا النبي الكريم الخاتم صلوات الله وسلامه عليه كان رحمة، ورفع الله به الأغلال والإصر صلوات الله وسلامه عليه، وأحلت لنا الغنائم. هذا كله من رفع الحرج. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، فنسب الله جل وعلا الملة إلى أبينا إبراهيم. تأتي هنا سيد الرحمن مسألة تاريخية. يقول بعض الناس الله جل وعلا يقول ملة أبيكم إبراهيم، فالله أخبرنا أن إبراهيم أبونا، إذن هذا ينفي بحسب هذا المفهوم أن يكون هناك عدنانيون وقحطانيون، لأن إبراهيم ليس قحطانيا قطعا. فيقول تقسيم العرب إلى قحطانيين وعدنانيين منتفي، بدليل أن إبراهيم أب لنا جميعا بنص القرآن. فهذا دعوة تاريخية لا أكثر ولا أقل، هذا قول. لكن الإجماع منعقد على أن العرب عدنانيون وقحطانيون، ولا يمكن لأحد قرأ التاريخ العربي، لا أقول كله، بعضا منه قليلا منه، إلا ويستبين له يقينا أن هناك عدنانيون وهناك قحطانيون. يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، هذا أمر ثابت. وما أضاع الدول بني أمية وأقام بني العباس إلا قضية القحطانيين والعدنانيين، لما قربوا العدنانيين ونفوا القحطانيين ونفوا الموالي، هذا السبب الأغر الأكبر في سقوط دولة بني أمية. المقصود هذا غير قائم، أن يكون هناك، أن نقول ليس هناك عدنانيون ولا قحطانيون، بل كان هناك عدنانيون هناك قحطانيون، عرب شمال عرب جنوب. إذن كيف نجيب عن الآية؟ والآن أنت تقول لا يوجد هذا الكلام، يعني يوجد، إذن كيف نجيب عن الآية؟ لا بد من الجواب. الجواب الله يقول ملة أبيكم إبراهيم. نأتي لنبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا والد لكم، رواه أحمد في المسند، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكنه والد للمسلمين جميعا صلى الله عليه وسلم. فباعتباره صلى الله عليه وسلم نبينا، باعتبار نبينا والد لنا، فإن أباه أب لنا باختصار. والنبي صلى الله عليه وسلم أبوه إبراهيم، أبوه إبراهيم. هذا التخريج صلى صح، وقد يقال إطلاق الرزق على الكل، لكن هذا المعنى ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين، هو ليست عائدة على إبراهيم، عائدة على ربنا جل وعلا. والمعنى الله سمانا إبراهيم، كما في قراءة ابن مسعود سمانا مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، انقطعت الإضافة، بني على الضم. من قبل ماذا؟ من قبل نزول القرآن. أين؟ في التوراة والإنجيل. فالله سمانا مسلمين قبل أن توجد هذه الأمة، في التوراة وفي الإنجيل. وفي هذا عائد على ماذا؟ على القرآن، القرآن الكريم. فسمانا الله جل وعلا مسلمين في التوراة والإنجيل والقرآن، فليس لنا شيء إلا اسم نتحلى به إلا مسلمون. من هنا نعلم أن الجماعات والأحزاب والفرق ما أنزل الله بها من سلطة، فرق كيف نتعامل معها كواقع لا نعاديه بل نصححه، وبين أن نتخذها بقناعة واختيار شعارا لنا. لا يمكن أن نقبل اسما سمانا الله جل وعلا به وننتقل إلى أي اسم، وأقولها على يقين بلا استثناء نحن سمانا الله جل وعلا مسلمين، ولا نريد أحدا أن يسمينا بغير أننا مسلمون. هذا ما سمانا الله جل وعلا، ويكفينا شرف. نعم. ولا حاجة للتفرقة، ولا حاجة للشتات، ولا حاجة للمنازعة، ولا حاجة للخصومة، لكن كان نتعامل مع واقع نرأف بالناس، لا نعاديهم، نصحح مفاهيمهم، ما أخطأوا فيه باللين، بالموعظة، بالحسنى. نعم. ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. هو سماكم المسلمين من قبل، عندك أسئلة ولا أكمل؟ هناك اتصال نأخذه ونرجع إن شاء الله تعالى. الأخ يوسف، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قبل يومين كنت أتأمل يا شيخ عبد الرحمن في الجبال، لو كان هذا الجبل سطح مستوي أو حاد كما هو يعني كالحائط، ماذا سأراح يكون حال؟ الأخ يوسف، الشيخ يقول لو ترفع صوتك قليلا. شيخنا، لو تأملنا في الجبال، الجبل يعني لو واحد تأمل في الجبل، الجبل لو كان الجبل سطح مستوي أو كان هم كما هو لو حائط يعني حاد، إيش راح يكون حال البشر؟ من يعني أنا قاعد أتأمل إن سبحان الله سبحانه وتعالى خلق الجبل بهذه الحالة، يعني لو كان سفح يعني أو سطح مستوي أو حاد كالحائط، راح يغطي يعني نور الشمس، راح يغطي يعني راح يكون حال الأمة، حال البشر يعني غير الحال. هذا الجبل اللي لو قلنا جبل عرفة اللي الله سبحانه وتعالى يمسح آثام البشر في ذاك اليوم، سبحان الله يعني الجبال لها أفضال الله خلقها للبشر. فنتمنى أن الشيخ يكلمنا في هذا الموضوع، جزاك الله خير. إن شاء الله تعالى أخي يوسف، حياك الله يا أخي. هو سماكم المسلمين قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، هذا يوم القيامة. يقول يعني ينفي قوم نوح أن نوحا بلغ الرسالة، فيقول الله جل وعلا من يشهد لكم؟ ما يقول نوح أنا بلغت الرسالة، فيقول الله له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فيشهد نبينا على أن نوحا بلغ الرسالة، ونشهد نحن بشهادة نبينا أن نوحا بلغ الرسالة، فنحن تبع لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يكون في الدنيا والآخرة. فيقول الله جل وعلا هنا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة. فأمر جل وعلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. فأمر بالركنين العظيمين اللذين قرن الله جل وعلا بهما كثيرا في كتابه. ولما لم يقبل بعض العرب بأداء الزكاة لأبي بكر أصر على مقاتلته، وقال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله جل وعلا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. لا ملجأ للناس إلا بالاعتصام بالله، اعتصاموا بأمره، بهديه، باللجوء إليه، واعتصموا بالله. ثم قال جل وعلا هو مولاكم. كلمة مولى تأتي على أضرب، على معاني، تأتي بمعنى الرب، وهذا يشمل الكافر والمؤمن. قال الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مع أنهم كفار، وأخبر أنه مولاهم، والمؤمن كذلك ترد روحه إلى الله. إذن هنا مولى بمعنى رب، وتأتي مولى بمعنى النصير والمتولي، وهذا لا تكون إلا لأهل الإيمان، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أن الكافرين لا مولى لهم، أي لا مغيث، لا ناصر له، وهي ها هنا فنعم المولى. وتأتي في العرب يعني في الاستعمال العربي مولى بني فلان، أي كان عبدا لهم ثم أعتقوه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ويقال فلان مولى بني فلان، أي أنه كان عندهم رقيقا ثم أنهم أعتقوه. يقال مثلا نافع مولى بن عمر كان عبدا عنده ثم أعتقه، هذا معنى المولى في اللغة. نعود هنا، قال فنعم المولى فيما تظهر موالاة الله لرسوله وللمؤمنين من هذه الأمة في توفيقهم للطاعة، كما مر معنا في لقاء الأسبوع الماضي عندما قلنا إن يشاء يرحمكم يعني يوفقكم للعبادة، هذا مثله. فنعم المولى أنه وفقكم للعبادة، ونعم النصير نصركم على أنفسكم بأن لا تعصوه، ونصركم على أعدائكم بأن وفقكم لأن تغلبوهم. وهذا أتى بعد ذلك، سورة الحج في الأصل أنها مكية، فنعم المولى ونعم النصير على خلاف يعني بين العلماء، لكن نعم المولى ونعم النصير. فالله جل وعلا نعم المولى وهو تبارك وتعالى اسمه كذلك نعم نعم النصير لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ يعني كأن الآيات تريد أن توصلنا إلى وما بكم من نعمة فمن الله فإن كان من نصر أو هداية أو تمكين فإنما هي من الله تبارك وتعالى وحده. فضل الشيخ ونحن نتكلم عن الجهاد وجاهدوا في الله حق جهاده، الآيات التي جاءت في قضية الجهاد ما توصف المال بالجهاد وجاهدوا بأموالكم كثير ما جاءت، ولكن الجهاد بالنفس وكما جاء في آيات الشرع وجاهدوا في الله بهذه النفس، لماذا المال يذكر أكثر من الجهاد بالنفس؟ نعم. أو يقدم عليها أكثر؟ يقدم في القرآن كثيرا، مع أنه وجد في القرآن كما قلت من الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا ريب أن الجهاد بالنفس أعظم، لكن ليس كل أحد يطالب به ويقدر عليه، لأن المريض عذره الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فأولي الضرر غير قادرين على الجهاد. لكن المال قرين الروح في كتاب الله، والله جل وعلا فطر العباد على حب المال. قال ربنا جل وعلا وتحبون المال حبا جما، قال ربنا وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير يعني حب المال. لكن إذا جمع الإنسان الجهاد بالمال والنفس بلغ الذروة، ولهذا في الحديث إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا ذروة الجهاد في سبيل الله. ولا ريب أن الإنسان عندما يقدم روحه ونفسه في سبيل الله فقد قدم شيئا ليس بعده شيء يقدم، بدليل أن المجاهد إذا مات شهيدا لا يسأل في قبره، وفي الحديث كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فأي مجاهد ختم الله له بالشهادة وقد أراد بذلك وجه الله والدار الآخرة فإنه في منزلة عظيمة وموئل كريم واصطفاء من الله، أن يقتله كافر. وإذا قتله كافر فلا شك أن هذا فضل من الله جل وعلا عليه، لأن الشهداء في أرفع المقامات عند ربهم تبارك وتعالى، لكن يعني هو أعلم هذا أي واحد يعني عبر التاريخ كله، الله أعلم بنيته يعني. نعم. الناس ليس لهم إلا الظاهر. نعم. فضل الشيخ الأخ يوسف يسأل حول الجبال لو أنها كانت، ولكنه عرج في النهاية على جبل عرفة وما له من فضل. طبعا عرفة وادي يعني. نعم. أرض فيها جبال، ويمكن يقصد جبل الرحمة المعروف بجبل الرحمة في عرفة. الحديث من وجهين، الحديث عن الجبال عموما جاء في الأثر الصحيح أن الله لما خلق الأرض جعل التميد، نعم، ثم خلق الجبال فرست، فتعجبت الملائكة، قالت ربنا في خلقك أعظم من الجبال، حتى مر معنا حديث كثيرا في قضية قال ابن آدم، نعم، يعني يتصدق بصدقتي فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والله يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقد ذكر العلماء أطوار مسألة ذهاب الجبال، وأكثر من فصل فيها شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في كتاب قيم له اسمه آيات السؤال والجواب في آيات الكتاب، وتحدث تفصيلا عن قول الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال. جبل عرفة المعروف أو ما يقال له جبل الرحمة، هذا جبل في عرفة، وعرفة فيها أرض منبسطة وفيها وفيها جبال كما هو معلوم، فيها واد يقال له عرنة، وهناك قرية خريبة عندها تسمى نمرة. هذا المكان كما قال أخونا تتساقط فيه الآثام، لأن الله تبارك وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا، ويكون فيه جل وعلا من غفران الذنوب وستر العيوب، ويباهي جل الله تبارك وتعالى بأهل الموقف ملائكته. وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، هذا كجبل خصه الله بشيء، ثم جبال خصها الله كأحد، جبل يحبنا ونحب. نعم. الطور كلم الله عنده موسى، الجودي رست عليه سفينة نوح، هكذا متفرقات. ثم جبال لم يأتي يعني ذكرها بخير ولا بشر، لكن جاء في خبر ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الجبل في لغة العرب

دقيقتين فضيلة الشيخ، قضية التوحيد وربط القلب بالله عز وجل حتى يكون هذا الإنسان قوي في هذه الأزمات اللي لا تخفى على عاقل. الله واحد وقل هو الله أحد وأعلم بأن الله هو الخالق وهو الرازق، هل هذا يكفي المسلم في هذه الأيام؟ هذا ينفعه كثيرا. نعم، إذا علم أن كل ما يقع إنما يقع بإرادة الله وأن لله جل وعلا حكمة، لكن لابد أن يأخذ من الشرع ماذا يصنع في أيام الفتن. أمر الله بالاعتصام فنعتصم، أمر الله بجمع الكلمة فنجتمع، أمر الله بالتبرؤ من الظالمين فنتبرأ منهم، أمر الله بالتبرؤ من الكفرة فنتبرأ منهم، أمر الله جل وعلا بحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم فنجتهد في حفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ولا نعرضها للهلاك، ونبرأ ممن تسلط على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، فنعمل بمقتضى الشرع مع إيماننا أنه لن يقع إلا ما أراد ما أراد الله، ثم نستقدر الله خيرا ونسأله اللطف ونعوذ بالله، يعني في الحديث وأن أجره على مسلم، يعني الظلم والشرك وأن أجره والأذى وأن أجره على مسلم، ونستعيذ بالله أن نكون سببا في نكال مسلم أو إيذائه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فكيف بمن عاذا بالله تعم بوائقه؟ والمقصود هناك شرع يعمل به وهناك توحيد هو الأصل الحاكم، هو تعظيم الله وتعظيم أمره ونهيه وإفراده جل وعلا بالعبادة. قولوا آمنا بما أنزل علينا. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، جزاكم الله خير وفتح الله عليكم على هذه الكلمات. أعزائي المشاهدين، ووصلنا إلى الختام، نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وننوه دائما بأن كل هذه الدروس وهذه المواعظ وهذه الكلمات موجودة على موقع فضيلة الشيخ صالح ألا وهو موقع الراسخون في العلم. وفقكم الله وعلى الخير والمحبة، نلتقي بكم الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.